وهذا السؤال 18، هل ختم القرآن كل 3 أيام أفضل أم ختم القرآن كل أسبوع مع التدبر أفضل؟ قد أجبنا عن هذا السؤال بالتفصيل وذكرنا أن الأمر يدور مع التدبر، فنراجع إن شاء الله الإجابة في السؤال الذي مضى.